Book 2 44 44 الخروج مساء 夜生活 هل توجد هنا صالة ديسكو؟ 这儿有迪厅吗？ 这儿有迪厅吗？ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ 这儿有晚间俱乐部吗？ 这儿有晚间俱乐部吗？ هل توجد هنا حانة؟ 这儿有酒馆吗？ 这儿有酒馆吗？ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ 今晚剧院上演什么？ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ 今晚电影院上演什么？ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ 今晚有什么电视节目？ 今晚有什么电视节目？ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ 剧院还有门票吗؟ 剧院还有门票吗؟ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ 电影院还有门票吗؟ 电影院还有门票吗؟ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ 还有足球比赛的入场券吗؟ 还有足球比赛的入场券吗？ أريد أن أجلس تماما في الخلف. 我想坐最后面的座位。 أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. 我想坐中间的某个位置。 我想坐中间的某个位置。 أريد أن أجلس تماما في الأمام. 我想坐最前面的位置。 我想坐最前面的位置。 بماذا يمكن أن تنصحني؟ 您能给我一些建议吗؟ 您能给我一些建议吗？ متى يبدأ العرض؟ 演出什么时候开始؟ 演出什么时候开始؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ 您能帮我弄到一张票吗؟ 您能帮我弄到一张票吗？ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ 这附近有高尔夫球场吗？ 这附近有高尔夫球场吗？ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ 这附近有网球场吗？ 这附近有网球场吗？ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ 这附近有室内泳池吗？ 这附近有室内游泳池吗？